ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هناك إخوان تنبيهان أحب أن أنبه إليهما أو بهما قبل أن أكمل ما يتعلق بحديث سهل بن سعد في ما أورده المصنف وتناوله الشارح في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. واليوم هو الثلاثاء الموافق السادس من المحرم لسنة 1421 من الهجرة، الذي وافق الأحادي عشر من شهر إبريل لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث عشر بعد 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، 113. والتنبيه الأول هو متعلق بمقال نشر في جريدة المختار الإسلامي منسوبة إلى كاتب معروف يكتب في الأهرام، وهو ينسب إلى الاتجاه يسمونه الإسلامي، وهو فهم هويدي. وهذا المقال متعلق بمشكلة معينة فيها الإشارة إلى أمر خطير متعلق بإخواننا في الشيشان. فمن باب تمييز الأمور والدفع بالحق، هذه المقالة ملخصها، يعني ليس هناك داعي لتعطيل وقت الدرس وقراءتها، إنما هذه الرسالة ملخصها هو أن الذين يقومون بالجهاد في الشيشان منهم طائفة النقشبندية الصوفية، وهذا يملي علينا تغيير موقفنا ويسمي نفسه يقول نحن معشر السلفيين من الصوفية، ويسرد في المقال كثير من الأمور وذكر أسماء معينة بالحركة النقشبندية أو الطريقة الصوفية النقشبندية، وكيف أن من أشاوس مجاهدين في هذه الساحة. وهذه في الحقيقة هذه المقالة أنا يعني أعتبر ما أبينه لكم إن شاء الله تعالى في هذه هذا التنبيه على عجالة، هي في الحقيقة نوع يعني تخليط ونوع إفساد بين المسلمين. وكذلك لا أبالغ إذا قلت، وسيظهر مما أسوق إليكم من بعض الحقائق، لا أبالغ إذا قلت أن هذا يعني لسان صوت العدو ولسان صوت أعداء الإسلام وليس لسان المسلمين بحال، وذلك لعدة أمور. أولها أن هناك بعض المتغيرات تحدث في داخل مدن الشيشان التي حازها الروس وسيطروا عليها، وكذلك داخل الدول المجاورة للشيشان كمنغوشيا وداغستان وتركمستان وغيرها وأذربيجان وغيرها. هذه المتغيرات تسير على محورين: المحور الأول هو احتمال تدمير المسلمين تماما في الشيشان، والمحور الثاني احتمال انتصار المسلمين في الشيشان. وهم لا يضعون كما نضع نحن حلا واحدا، بل دائما يضعوا للقضايا أكثر من حل ويتعاملون مع كلا الحلول المفترضة. فالحل الأول لصالحهم لكن الحل الثاني وهو الذي سيكون بإذن الله تعالى وهو غلبة جند الله، نسأل الله أن ينصرهم وأن يكيد لعدوهم وأن يهلك عدوهم وأن يغنمهم أرضهم وبلادهم، وهذا شأن سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مبتلى والعقبة لنا. هذه سنة الله في العباد المؤمنين، مبتلى والعقبة لنا. لكن الاحتمال الثاني الذي سيكون بإذن الله هم يعدون له العدة أيضا، وهو انتصار المسلمين في الشيشان. فهم يرون أن انتصار المسلمين في الشيشان معناه أن هذه الروح الجهادية والولائية من ولاء الإسلام ستنتشر في هذا المربع الذي تفوق نفوس كثير منهم من شهاد الشعوب التي هي في الأصل مسلمة وسيطرت عليها القيصرية الروسية ثم أذلتها الشيوعية الروسية من بعدها. هذه النفوس تتوق بشدة إلى الرجوع إلى الإسلام، فهم يرون أنه إذا دق وتد الإسلام في الشيشان فإن جميع الأحبال ستربط في هذا الوتد وتنتشر نفس الروح التي تمكنت في الشيشان، ويكون تجربة الشيشان عندئذ تجربة رائدة لكل من أراد أن يقتضي بها في هذه البلدان. فهم يعدون العدة لهذه الساعة، هم يعدون العدة كما يعدون العدة لفناء المسلمين لا مكن الله لهم وجعل كيدهم في نحرهم، كذلك هم يعدون العدة لغلبة المسلمين، لغلبة المسلمين. وعلى فكرة يا أخوان هذه السياسة يسير عليها أعداء الإسلام في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض، يعني في مصر، حتى في مصر لما كان هناك بعض من يسمونهم بالفرين والمعارضين من بعض الاتجاهات، ما يسمونها هكذا نتكلم على لغتهم، يعني اتجاهات الإسلامية، كانت بعض السفارات الغربية وبعض البلدان الغربية بتحرص على أن يكون لهم معهم موقف فيه من اللين، وكانت سياستهم بتشهد ببعض التصريحات أنه عسى أن يكون لهؤلاء في يوم من الأيام يد فيكون المصالح الغربية لها باب عندهم، لها باب ايه عندهم. وهذه الطريقة استعملوها في الثورة الروسية، الثورة الإيرانية، لا أسميها الإسلامية لكن أسمي الثورة الإيرانية، لأن الشيعة أبعد ما يكون عن الإسلام، واسم الإسلامية هو تجميل لهذه الثورة، لكن هم تعاملوا معها على أن الشيعة طائفة من طوائف المسلمين، واستعملوا نفس الأسلوب، استعملوا أسلوب أن احتمال أن الشاه ينتصر فكانوا يؤيدونه ويمدونه ببعض العدد وبعض الأموال، واحتمال أن الشاه ينهزم فأغلقوا دونه السفارات وعملوا علاقات خاصة ومحادثات سرية مع بعض الآيات الإيرانية في نفس الوقت اللي كان فيه الانتفاضة أو الثورة الشعبية في إيران، فاهمين؟ ويقال أنه اللي أيد الثورة الإيرانية الأمريكان، ويمكن كتب خرجت بهذا المعنى فيما بعد، ما أعرفش منكم حتى اللي بيقرأ عنها في بعض الجرائد أو ملخص لها أو يسمع عنها، لكن هي موجودة تشهد بكيف كان هناك علاقات سرية بينهم وبين الأمريكان من باب هذه السياسة، من باب هذه السياسة، إنه إيه؟ إنه قد يكون في يوم من الأيام دول ينتصروا فإحنا ما نخسرهمش، ويحتمال نردهم يبقى إحنا برضو إيه مرتبين لأمورنا. المهم الاحتمال الثاني ده جعلهم يعملوا إيه في أرض الشيشان وفي أذربيجان وفي منغوشيا وفي تركمستان وفي هذه البلاد البلدان، نشروا فيها الصوفية وسيطرت الحكومات، سيطرت الحكومات الخاضعة الخاضعة للقيادة العليا الروسية على الجهات الدينية في البلاد، زي مثلا عندنا بلدنا وزارة الأوقاف أو الأزهر أو مشابه، وجعلوا هذه الإدارات الدينية في أيدي أناس من الصوفية معروفون ومعلوم حالهم، وبدأوا يطولوهم من السلطات والتمكين من الناحية الدينية، بحيث أنهم جعلوهم طريق لتمييز من يخالفهم، حتى أنهم جعلوا في المساجد لجان من هؤلاء، من هؤلاء الموظفين الرسميين في الجهات الرسمية الدينية في هذه البلدان تميز المخالفين لهم الذين أسموهم بطبيعة الحال التسمية المشهورة عند كل الفرق الصوفية بالنسبة لدعاة الحق أيا كانوا، وهي تسمية مشهورة بتسميتهم بإيه؟ الوهابية. وصار وصف الوهابية وصمة شديدة وتهمة لا تغفر، تستوجب في بعض الأحيان الإعدام، وفي أقل حالتها الاعتقال أو تدمير البيوت والتشريد أو الطرد من البلد أو غير ذلك. وكان بتعقد لجان في هذه المساجد، هذه اللجان مفادها تسمية من هم وهابيين بعناوينهم بأسمائهم بأسرهم، من متزوج من أبو من إلى آخر، وتخرج الحكومة في هذه البلدة لتتعامل معهم بطريقتها، نفس الطرق طبعا، سواء طرق الاعتقال أو التعذيب أو الكذا أو الطرد أو غير ذلك. المهم انه صار من سياسة هذه الحكومات، او صار من سياسة الحكومة الروسية بما تمليه على سياسات هذه البلدان في السيطرة على شعوب هذه البلاد، مسخها عقديا وتحويلها عقديا مع عقوبة من لا يقبل ذلك المسخ. وعلى فكرة اخوان، دي سياسة ماضية في كل النظم الطاغوتية، كل النظم المحاربة للإسلام كلها بتمشي على هذه السياسة صورة بالكربون، وهو أن يمسخ وجدان ويمسخ سائر الشعوب عقديا من خلال الإعلام، من خلال رجال الدين الرسميين أو غير ذلك. ويمكن احنا بنلاحظ أن هذه السياسة شبيه بها يطبق في بلادنا أيضا، وفي المقابل يعاقب من لا يقبل هذا المسخ بدعوى إن هو متطرف أو إرهابي أو غير منضبط، لأن أنت مش على الدين المنضبط. إيه الدين المنضبط؟ إن هو بينادي به رجال الدين الرسميين، فإذا أنت حت عن هذا الضبط يبقى أنت متطرف بعيد، يبقى سيلزمك العقوب. هذه هي سياسة واحدة. هم هناك مع ظروف الحرب ومع ظروف تجربة الشيشان اللي هي اضرب المربوط هي يخاف المفكوك، فهذه السياسة هم يعملونها بدقة. فالمقدمة دي عايز اوصل منها النتيجة عشان مش هو ده موضوع الدرس، وهي انه استخدام الصوفية في ضرب الاسلام الحق هي العوبة قديمة من في كل أزمان تسلط عليها أناس ضد المسلمين، سواء من أيام التتار أو من قبلهم أيام العبيديين والفاطميين أو من بعدهم في أيام الاستعمار الحديث، حملات الفرنسية والإنجليزية أو ما غيرها. على كل البقاع لو أنت رجعت وبصيت كده بص حتى هامشية، هتجد أنه كانوا دائما بيستغلوا الصوفية بما فيها من شعوذة وموالد ومسخ عقدي لضرب الاتجاه الإسلامي الحق. وانت عارف انه لو الشعب مثلا بقى صوفي هيبقى انفع لأعداء الإسلام من لا دين. ليه؟ لانه هيبقى ممسوخ وغارق في الموالد الحضارات. وطبعا انتوا عارفين الصوفية لو عندهم ولاء ولا براء ولا جهاد ولا حق ولا انكار منكر ولا معروف، الصوفية ما عندهمش غير قبر والتعلق بالقبر، نفس عقيدة النصارى، من تعلق بالمخلص خلصه. المخلص ده عند النصارى يسوع، وعند بعض طوائف مريم، وعند بعض طوائف الصليب نفسه هو المخلص. عند الصوفية المخلص ده مرة يبقى البدوي، ومرة يبقى ابو اليزيد البسطامي، ومرة يبقى القنائي، لكن نفس أصول المعتقد، من تعلق بالمخلص خلصه. ولا عليك ولا مطلوب منك أي شيء إطلاقا. طبعا هذا المسخ من الدين لو تسلط على الأمة يبقى صارت الأمم أطوع لعدوها ولا ترى غضاضة في التعامل مع أي شخص كان. الدول المجاورة للشيشان بتنظر عن كثب، لتجربة الشيشان. وطبعا الحروب يا اخوان لها, الحروب دائما لها مفرزة ونتائج اجتماعية في شعوبها. اي حرب ايا كانت لازم تولد في المجتمع خلل اجتماعي. هذا الخلل الاجتماعي بيعز فيه الذليل ويذل فيه العزيز. فممكن جدا تجد ان الحروب بتنتج فساد اخلاقي نتيجة للخلل اللي بيحصل من طرد وتشريد وفقد المملوك وقلة المئنة. فتجد ان مثلا نسأل الله العافية والسلامة تنتشر الزنا والدعارة والبغاء في البلاد كضريبة للحروب. تنتشر السرقة, تنتشر والعياذ بالله الفساد الاخلاقي, ينتشر الرشوة. تجد ان مثلا في الحروب ممكن اكثر الناس امانا يتحول لمرتشي, لانه بيجد انه بيعرض عليه نتيجة لشدة الحروب والخطر. تلاقي نفسك ممكن تدفع لو عايز مثلا تنتقل من محافظة لمحافظة وانت بتدفع 10 جنيه في السيارة, ممكن تدفع على نفسك بتدفع مثلا 50,000 جنيه عشان تنتقل من ايه, من مكان لمكان, لان اللي هينقلك هيهربك او هيعملك او مشاه. وتنتشر مفاسد كثيرة معروف انها بتبقى نتيجة طبيعية ومفرزة حتمية للايه, للحروب. لا للحروب. ولذلك نسأل الله عليه والسلامة, لا ما تستغربش لما تقرأ في بعض المواطن ان ناس من الشيشان بيعاون الروس, وناس من الشيشان بيدلوا على المقاتلين, وناس من الشيشان مش عارف بيعملوا ايه, وناس من الشيشان بيبيعوا كذا, وبيحدث منهم فجور, يحدث منهم اشياء عجيبة, لان دي مفرزة طبيعية للايه, للحروب. شدة الفزع, قلة المئنة, الخوف على الحياة, ورؤية الموت ليل نهار يجعلك تبحث عن مأمن. فإما يكون عندك من الدين القوي, وانتوا عارفين ان البلايا والشدائد بتميز الخبيث من الايه, من الطيب. فالدول بتبص على تجربة الشيشان عن كثب, وترى ان هذه ايه, ان هذه التجربة ممكن تحصل لهم. فطبعا بتجد ان الناس عايزة ايه, عايزة تعيش ومش عايزة تخش في كده. فاهمين؟ اللي ينظر منكم لحال مصر في سنة من 55 او من 57 بالضبط لحد 67 فترة دي, يجد ان مصر تحولت الى شعب بعد ما كان هو اللي يقف امام اي غزو وعنده كرامة وعنده عزة, استطاع الحكام اللي تسلطوا عن البلاد في هذه الفترة بالذات الى مسخ الناس وجعلهم خيال مآتة ويخافوا من ظلهم. وكان ينتشر بين الناس مقولات مشهورة, إن الحائط له أذن فلا تتكلم. واضح؟ وكان الناس عايزة تعيش بأي ثمن, حتى اللي عنده مصحف كان بيحرقه لئلا ينسب إلى الإخوان المسلمين, وبالتالي يترتب اعتقاله وسجنه إلى غير ذلك. مع الضغط الشديد ونزع الملكيات واعتزال الناس بعد اعزهم وكذا وكذا وكذا, طبعا ده عمل عند الناس ايه, خلخلة اجتماعية رهيبة. بقت الناس تبحث عن ايه, عن الامان باي ثمن كان, ولو بالفرار من الدين, ولو بترك, ولو نعوذ بالله من الخذلان, ولو بالتنصر. المهم اللي يبحث ضريبة الضغط. فاهم؟ هم يعلمون انه ممكن الامور تنقلب, الاعداء, ويعلمون انه ممكن الشيشان تنتصر وروح الاسلام تنتشر. فهم قبل ان يعني يكون هذا, يقولوا حتى لو حصل يكون الشعوب دي ايه, على تخطيطهم. هم يظنون ذلك, هم يظنون ذلك. اخوان انت عارف التخطيط اللي كان مجعول في مصر من سنة 60. لو حد منكم قرأ اجتماع مجلس الوزراء والخطة المجعولة, الخطة المجعولة لها عنوان كده اذكره بمعناه, يعني ايه, اقتلاع جذور اقتلاع, لا مش الاسلام, اقتلاع جذور الموالين لغير الوطن والعمل على محو ذلك ومحو الاسباب التي تدعو الى الى الى الى الى الى زي بمعنى قتلهم من المنبع او من المنبع. يعني وعاملين بنود كثيرة جدا. البنود دي مفادها ان على سنة مثلا 70 ما يبقاش في حاجة اسمها واحد ملتحي ولا واحد بيصلي حتى, والمساجد حتى مكتوبة مخازن تموين او للقمح او لل, لكن سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم, ما يمر يوم الا وبالذات في هذه البلد اللي الخطط فيها تبقى سبحان الله. والله عز وجل يعني يمكن في بلاد الخطط فيها مش بنفس الحكمة زي تونس والنتائج فيها عظيمة لصالحهم نسأل الله العافية والسلام ونسأل الله نبور مكرهم. يعني في تونس دي يعني رأت رجل دبلوماسي ماشي في الطريق بالسيارة ولابس شرب الرجل بيصلي وراجل يعني ففي جنة أو زي عندنا كده للرخص أو بتاع وقفها العسكري وأهنها في الطريق وإلا لابسابة لأن هناك الحجاب جريمة مش خمار ولا نقاب يعني مجرد إشارب على الرأس فنزلها من السيارة وأهنها يعني فراحت مولانا إن جواز إنها دبلوماسي فأمرها وقال لها مثل يعني زي بمعنى ما تلفيش في البلد بقى عشان ما تبقيش شبهة عار ده مثلا في تونس على سبيل المثال عشان تعرف ان احنا هنا في نعمة عظيمة جدا. احنا مش بنقول بنعمة من باب شكر احد سوى الله يعني انا بحدث انها نعمة في هذه البلاد في مصر ليس من باب شكر احد الا من انعم به. فانت ممكن تكون ناقم على كثير من الاوضاع الحاصلة في مصر وتبقى متضايق جدا وده شيء يضايق وشيء ينكر وشيء يبرأ الى الله منه لكن انت ايضا في مقابل هذا في بقية من النعمة ينبغي أن تشكر الله عليها. وأقول أشكر الله عليها من باب ولئن شكرتم لا يزيد النفس. فنحن أخوان من باب شكر الله تعالى بالنسبة لليبيا بالنسبة لتونس بالنسبة للجزائر بالنسبة لبعض الدول الأخرى نسأل الله العافية والسلام نحن في نعمة عظيمة وهذا ليس من باب شكر أحد سوى الله حتى لا يظن أحد أن ده من باب شكر سوى الله تعالى من القائمين على الأمر أو غيرهم أبدا بل هو شكر الله وحده لأن ما نحن فيه هو قدره وإذنه وأمره افهم هذا. لكن أنت اعلم أن أنت في مصر هنا بتمشي أنت وزوجتك وتستطيع أنك أنت يعني تعمل أمر الله تعالى في كثير من الأمور الشخصية على الأقل ها والتعبدية المحضة اللي تلزم العبد دون احتكاك بغيره الصلاة والهدي الظاهر وحجاب المرأة المسلمة ومشابه بتستطيع أنك تفعله ولا يكون الثمن يعني اللهم إلا ما تقابله من بعض التضييق في مدرسة أو في معهد أو في جامعة هذا ثمن بسيط والله يا أخوان في مقابل أنك أنت تعرف أن ممكن جدا يعني المرأة في تونس أن تعلم أن لها أنها مثلا كانت مستمرة يتفتها وهكذا. وطبعا الشعوب بتستجيب نسأل الله العافية والسلام. المهم انك تعرف ان كل نظم لها تركيب معين الهدف منه مسخ الامم عقديا لتكون غساء وبالتالي لا يكون منها اي خطر. انت عارف ان ابن تيمية رحمه الله بيحكي انه بلغ من هلع الناس ومن شدة الوهن ومن شدة الخور اللي أصاب قلوب المسلمين في أزمان الحملات التترية إنه كان الناس قبل مجيء الحملات التترية إلى بلادهم إذا سمعوا بها على أكثر من 4,000 ميل يسلموا يمشوا يسيبوا البلد حتى إنه بيقص إنه أحد الجنود التتريين وجد قوما فهددهم وقال كونوا على الصخرة هذه وضعوا أعناقكم حتى آتي بالسيف لأقطعها فظلوا كما هم مستنين يروح يجيب السيف يقطع رقبتهم الخور والمسخ فهم لأنه كان في الفترة دي كان فترة تسلط كثير من الولاة الذين شغلتهم أمور الدنيا وكثر في مجالسهم الرقص والراقصات والقنات والمعازف واهتموا بملذاتهم وشهواتهم عن الجهاد وعن بس العلم إلى آخره ولم يجعل الله تعالى هلاك التتار إلا على زمرة من الموحدين كان وراءهم في هذه الفترة عالم لقب بسلطان العلماء وهو العز بن عبد السلام. وليس المسألة فن عسكري وإن مش عارف كان قطز ولد محترم وبيبرس كان مش عارف إيه أبدا إنما كان قطز يمكن معلومة ليك إنه كان من أنجب تلامذة العز بن عبد السلام والتقى به في الشام قبل أن قطز التقى بعز بن عبد السلام قبل أن يطرد من الشام ويأتي إلى مصر فهم؟ لأن هذه الأمم يا إخوان لا يمكن تغلب إلا بالعقيدة. الله قضى أن هذه الأمة لا قوام لها إلا بالعقيدة. ولذلك أنت ما تستغربش لما تلاقي أمم بتغلب بالسلاح وتغلب بالعدد، وأنت ممكن يكون عندك السلاح والعدد في بعض الأحيان يعني وما تغلبش، لأن الله قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأمة دي قضى الله فيها ألا تعلوا إلا بالإيمان، فهم؟ فلو تخلت عن الإيمان مهما بلغ العدد ومهما بلغ الايه العدة لا تغلب ولا تقوم. فإن قامت بالإيمان غلبت، وإن كانت أقل من عدوها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، فهم؟ الله عز وجل يصوم لهم أذلة، فمن هم أذلة من جهة العدد والعدة، صح ولا لا؟ ومن حيث التمكين ومن حيث القوام ومن حيث الكيان ومن حيث الأثر اللي بيسموه بلغة الدول يعني الأثر السياسي والأثر الاقتصادي، ها؟ ما همش قيمة. يعني لما تيجي بقى في زمانهم يعني وتيجي تنظر كده لخريطة الدول والأمم والقوات وتيجي تقول في قوة اسمها مسلمين، هيروح واحد من الكفار ها يخرج لك لسانه وكأنك انت بتتكلم عن هراء. فهم كانوا أذلة ليس لهم وزن ولا ثقل ولا كيان، لكن انتصروا نصرا ها جعل الدنيا تتكلم عنه، فهم؟ جعل الدنيا تتكلم عنه. وقال قائل الكفار في يومها لقد قامت قومة ابن أبي كبش، لقد قامت يعني خلاص بقى يعني رأي، يعني هم طبعا بيقولوا عليه كده من باب التنقيص، ما بيقولوش عليك يا رسول وإن مؤمنين به، فهم عايزين يقولوا ان الرجل ده اللي انتوا بقى زعمين ده ابن أبي كبشة، يعني إشارة إلى جد من أجداد النبي، لكن جد قليل، جد قليل. فقالوا قامت قوم خلاص بقى، يعني عايزين تقول واحد ايه ده فلان ده بقى خلاص فات عدة بلغة العامة، لقد قامت قومة ابن أبي كبش. ولذلك كان كل ما يقوم قومة لا تقوم عليه أمة، بل تتوحد كل من تستطيع من الأمم أن تتوحد بينها، حتى كان يوم الأحزاب الذي اجتمعت عليه كل ما يمكن أن يجتمع عليه من قوة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون قومة، إزاي حاجة ملهاش لازمة بلغتهم بلغة القوة؟ يصح أن تقول حاجة ملهاش لازمة وبعدين تقوم قيام يغلب الكل، شيء يعني شيء بلغة لكن هم كان عندهم سر القيام اللي هو ايه؟ اللي هو انتم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فهم يا اخوان بيصنعوا هذا. اما يجي واحد زي فهم هويدي عفانا الله من سوء فهمه ويقول لك لابد ان تتغير نظرتك للنقشبين، دي انا اعتقد ان هذه غفلة شديدة منه، الا ان يكون مأجور نعوذ بالله من الخذلان، والله اعلم به. لكن انا مهمنيش بقى شأنه، القلوب بيد الله تتقلب كيف شاء. مصطفى محمود قلنا قد اهتدى، قلنا قد اهتدى بعد اركان شيوعي ملحد، واذا به يضل اضل من ضلال الالحاد، نعوذ بالله من الخذلان، ونسال الله ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونعوذ بالله من ان نشمت الا في اعدائنا وفي من حاربونا ومن كرههم ربهم وبغضهم ولعنهم. لكن هي القلوب بين اصبعي من اصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فاجتهد في الدعاء أن تسأل الله الثبات على الحق، وتقول اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، أكثر من هذا الدعاء، أكثر منه يعني اجعله لازم في سجودك، اجعله كده دعاء ثابت زي سبحان ربي الأعلى، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لأنه أنت لا تضمن قلبك. فمن اهتدى فبالله ومن ضل فبأمره وليس بسعيه ولا بعلمه، صح لا؟ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فليس هذا اخوان بشماتة معينة في احد، انما هذا على سبيل التحذير، على سبيل التحذير. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، هذا ليس على سبيل الشماتة، على سبيل التحذير والتعليم. فانسلخ منها، اتيناه اياتنا. يقال ان موسى عليه السلام كان يستفتيه لما عنده من علم، حمك الله، لما عنده من علم، ويقال انه كان مقبول الدعوة، وطلب منه بنو اسرائيل ممن خالفوا موسى ونبذوه ان يدعو على موسى وان يجعلوا له عوض، هنديك يعني ملايين بس ادعو على موسى. فلما هم تدل لسانه على صدره فكان كالكلب، ولذلك قال تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، نعوذ بالله من الخذلان. هذه آية اخوان، هذه آية، تنبه. فلما يأتي يقول مقالة زي دي، المقالة زي دي ايه ايه مشكلتها؟ لها ثلاثة مصايب كبرى. اولا تشكيك الناس في هوية هؤلاء اللي بيطحنوا للنهار. وبعدين نختلف احنا بقى، النهاردة يجي واحد مثلا يطلع على المنبر يقول يا اخواننا اخوانكم واتقوا الله ولوهم وخافوا من مصيبتهم ومصيبة عدم مشاركتهم ويصرخ في الناس، يطلع واحد يقول له يا اخي ده الناس صوفية، يا اخي ما يهلكوا، ربنا يهلكهم يعني. هم تقول له ايه الكلام ده جبته منين؟ يقول لك اهو سيدنا الشيخ فهمي المفكر الاسلامي الكبير العظيم، عارف بقى الالقاب والناشين والاطباق الصين اللي بتحط فيها، تبص تلاقي لو انت جبت يعني فاكهه عفنه هتضرب في اناء كده فضي لامع، يقول لك ما اشهام الاناء هو اللي بيعطي الشيء قيمه. تعرف تخش مطعم عم علي ده يحط لك شويه فول في طبق صاج كده لحوس ورغيفين وبتاع وتاكلهم تدفع ربع جنيه. خش بقى مش عارف مطعم مش عارف ايه سياحي يجيب لك شويه الفول دول واردق منهم بس في طبق انت ما شفتوش عمرك ولا مسكته وبيلمع قوي، وجنب منه شوكه طول كده سكينه مش عارف ايه وفوطه بيضة يمكن انت الفوطه تنشف فيها مش نفس النظافه بتاعتها، ومنديل ورق واخد بالك، وهم نفس الفول لانه مش هجيب فول من باريس يعني، وهو الفول برضو اللي جاي من الشوله، وهو رغيفين العيش برضو هم والاخر يدفعك 10 جنيه وعند عمال ربع جنيه، الفرق ايه؟ طبق مش كده؟ والشوكه والمنديل، الالقاب لها اثر، لها هيبه، ليها هيبه. لما تقول الدكتور فلان غير لما تقول الاخ فلان، دكتور فلان يبقى خلاص انتهى نربع، لكن الاخ فلان مد رجلك ومد شعرك ومد ودنك ومد كل حاجه تتمد ليه الان، لكن مش ان القيمه بالكلام وبالحق. ولذلك سبحان من لم يجعل للحق ايه الا الحق، سبحان من لم يجعل ايه للحق الا الحق وليس بحامله. اللي سادوا العلم في زمن التابعين والموالي يا اخوان، اللي سادوا العلم سادوا الدنيا كلها، ونقل العلم الينا من طريقهم، كانوا موالي مكحول وعطاء وحسن وغيرهم كلهم كانوا موالي فهم. ولو كان العلم بحامله يبقى دول كانوا يبقوا فين دول؟ يبقوا ورا بقى صح؟ يبقى الاشراف والمنسبون هم الذين يتقدمون، لكن لا، لان العلم ليس بحامله، انما العلم بماذا؟ به بذاته. جعل الله علامة الحق الحق تنبه. فالمهم لما يجي بقى المفكر الكبير يقول لك بقى ايه قادة الجهاد في الشيشان الطريقة النقشبندية، لهم صولات وجولات، وهذا يدعونا الى تغيير نظرتنا نحن معشر السلفيين، هو مش احنا، في تغيير نظرتنا في هؤلاء، ويسوق بقى كلام على الطريقة النقشبندية وعلى جهادهم وعلى، فدي مصيبة عظيمة جدا. تبص في صفنا واحنا يا اخوان للأسف واقول للأسف عافاني الله واياكم من هذا، سماعون، نحن سماعون بل وللكذب والعياذ بالله الا من رحم الله تعالى. اول ما نقرأ مقالة نصير بيه، اول ما نسمع كلام نصير بيه، لكن كون ان احنا نطلب على المقالة دليلا او بيانا او اثباتا او مشابه او يبقى عندنا بينة من ديننا او من دعوتنا او حتى مما نسمعه قليل، فاسألوني عافيني وياكم من ان نكون من السماعين فهم، بل لا تكون اولم، بل كن ممن يسمع ويفقه ويفهم، فما يقبل يقبل وما لا يقبل يطرد، ليس كل كلام يقال ولا كل ما يقال يسمع صح، لا مش كل كلام تقول انت ولا كل كلام تسمعه يعني كده اسمعه وتقول اه والله ده انا سمعت كذا وفي قالوا كذا وعادوا كذا، فدي مصيبة كبيرة، وهو التشكيك في صفوف اولئك المبتلون اللي الواحد لما بيستشعر فتنتهم بيأشعر من شدة التقصير في حقهم، ويقول يا رب لا تؤاخذنا ولا تهلكنا بتقصيرنا نحوهم، لان بيلاقوا اشياء لا يدخل عقل، لا تقلع، والله بيأكلوا الجليد، يأكل يمسك من الجبل من الأرض اللي هو ماشي فيها الغابات مليانة جليد، يمكن الآن بدأ الجوع عندهم، نسأل الله أن ييسر لهم أمرهم، لكن أمر سبحان الله بلاء يصب الله عليهم لعل الله يصطفيهم به، فدي مصيبة أولى وهو التشكيك في أولئك. المصيبة الثانية هو تدعيم هذا المخطط الذي أمليت عليكم بعض المقدمات لتعرفكم به، تعرفكم بهذا المخطط، بحيث انه يعني خلاص هناك رجل دول صوفية، يبقى حتى رجال الدين الرسميين اللي هناك اللي بيعلون رياضة الصوفية وبيحارب الوهابية دول من هم؟ دول اهل حق؟ لا، مسلمين بس اهل حق، ولهم باع في الجهاد وناس حاربوا وناس لاقوا، فهم؟ وبعدين المصيبة الثالثة ودي خطيرة جدا، انه بقى يشكك في العقائد. يعني العمليات ايش بقى؟ يشوف المقالة عنوانها ايه؟ ينبغي ان احنا نغير نظرتنا، يعني نغير ما اعتقدنا. ما هي النظرة دي معناها ايه؟ معناها التصور. انا بصلك بس ان انت راجل ماشي على الحق وبتحاول تعلم الحق سنة بواليك، لما يكون راجل قبوري يشرك بالله او يسلك سبل الشرك ويعادي سبل التوحيد ويتقرب الى الله بمعاداة اهل التوحيد، وطبعا اللي بيعادي اهل التوحيد بيعادي التوحيد بالضرورة، ان براء منكم ومما تعبدون، فقدم البراءة من الاهل قبل الايه؟ قدم البراءة من الاهل قبل ايه؟ قبل ما يعبدون، يعني من اهل الشرك، قدم البراءة من اهل الشرك قبل الشرك. فانت لما تبرأ من المشرك فانت بالضروري متبرئ من الايه؟ من الشرك. ان براء منكم، هم نفس الفريق عندهم، هم براء من الوهابية. ها بيسموا بقى اي واحد لا يدين بالقبور وطرقهم وما يدينون به واسمه ايه؟ وهابي. نعوذ بالله من الخزنة. فهذه مصائب ثلاث، يعني نسأل الله العافية. انا ننبه على هذا لسببين: الاول من قرأ منكم المقال او سمع به، والثاني ان هذا مؤذن بان يخرج علينا في مكان او اخر او في مقروء او اخر سما كهذا تحت اسماء معينة لها وجه. تعرفين ان اللي بيكتبوا في المواقع دي ثلاثة انواع: منهم من علم شره وعلم عداؤه للاسلام، فاهمين؟ زي احمد منصور وزي سيد قم وزي عبد المعطي حجازي وزي زيد وابن هؤلاء، من هؤلاء. ومنهم المسطورون اللي ما تعرفوش منه، مش قادر تحدد له ايه بالضبط. ده مرة يتكلم كلام تقول جزا الله خير، ومرة يتكلم كلام تقول ايه، تحس ان يعني المنافق، مش قادر تحدد. وقسم يعني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يعني له مسطور حتى مش محط المسطور ولا بين الضلال. فكلا هذه الاقسام الثلاثة مردود، لان حتى المسطور لا يقبل قوله حتى يعلم حاله. عارفين ده في الجرح ولا لا؟ في الجرح المسطور يرد قوله حتى يؤتى عليه بمتابع. الا الصحابة، فهم؟ لان الصحابة كلهم من هم؟ عدول. صحيح بعض الناس اختلفوا في التابعين، لكن الصحيح انه المجهول والمسطور ماله لا يقبل حتى يتابع. فده احسن احوالهم، احسن احوال اللي بيكتبوا في الجرائد والمجلات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ولا يجعلنا من المفتونين. فلما يخرج عليك بقى ناس ودول يتناولوا المقالة من طريقة أخرى، ودول يعملوا مش عارف إيه، ودول ياخدوهم في غدوة ولا في حفلة ولا من غرور ولا من باب وجهة نظر، الله أعلم أيا كان السبب. لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالرفيق الأعلى وألحقنا بهم على خير وجزاه خير ما جزا، عالما عن الإسلام والمسلمين، لما مات كتب واحد من الصحفيين مقال فيه بعض الشكر وبعض الذكر لابن باز، وكان عجيب جدا يعني انه يكتب مثل هذا الشخص بالذات دون ذكر اسماء شخص بالذات هذا اللي يكتب عن ابن باز. انا اعتقد ان هذا الشخص ما يعرفش ابن باز اصلا, يعني لا يعرفه, ولو سئل عنه قبل المقالة اللي لها سبب يمكن كان فكر ملاعب كورة, انه مثلا من مخترع العربيات, من يعني ما يعرفش من هو, لكن تكلم عنه وقال مات عالم من العلماء وذكر مقالة صحيحة مقتربة, لكن منه تعتبر ها ترجمة عالية من مثله. تدور على سبب او كده حتى وصل اليه بطريق او باخر. امر عجيب ان انت ممكن مع بعض الناس اذا اردت ان تكتب مقالا تمدح فيه سين من الناس لا عليك الا بهدية قيمة او علاقة خاصة او مبلغ قيم لواحد من هؤلاء فيكتب, ما دام هذا لا يكون ايه يعني متعارض او فيه يعني طعن مباشر في النظام العام. يعني لو انت مثلا عايز انت راجل يعني احد يكتب مقالة عنك وتبقى يعني شخصية عامة ها, ويقولوا مثلا اخ فلان اللي شغال في البوسطة ولا اللي شغال مش عارف في محل اللبن وراجل مكافح وراجل يعني وبيحضر الدرس وبتاع, خد له هدية كده حلوة وصلت عليه واحد كده يديله مبلغ كبير ربع مليون ولا بتاع, هو هتلاقي المقالة نازلة في العمود الثابت في جريدة كبيرة جدا فيه ايه فيه ذكرك. مسألة يعني فزال عجبي لما عرفت مثل هذا يعني او بعض المعلوم زال عجبي. فده وارد ان النهاردة مثلا البهرة لهم الان ثلاث مساجد في مصر ولهم مركز ولهم سلطان ولهم جماعة ولهم نشاط واسع جدا في مصر, وبيكتب عنهم صحفيين وبيمدحوهم لان هم من اكثر الناس اموالا, من اكثر الناس ايه اموالا, يعني ممكن جدا يعطي واحد سيارة فخمة او فيلا ولا شقة ولا, وطبعا لما يكون العطاء بمثل هذه النوعيات المكلفة والباهظة سهل اوي ان يكتب عنهم ان هم ايه يعني ما اهل الحق الحق, واللي ما اتبعهمش يبقى في جهنم وبئس المصير وما شابه. مسألة سهلة بالمال نسأل الله العافية والسلام, لان احنا في زمن عبارة الدرهم والدينار. تعرف الشيشان بيشتروا السلاح من الجند الروسي, يعني لما يجي في ظروف معينة ويكون الجندي يعني ممكن يتعاملوا معاه او يتصلوا بيه يقولوا بس عايز تجيب لنا كم سلاح وتاخد كم دولار, بنيت دولار بياخدوا منهم البنادق كما ذكر في بعض. لازم تكون احيا في قلبك, انت مؤمن, انت صاحب عقيدة, انت دينك الحق, لازم تعلو بايمانك وتخرج من ذلة الوضاعة حتى لو كنت مستضعف, فرفعة الايمان تعلي العبد ويكفي انك تستشعر انك لك قدر عند ربك بس بايمانك مش بترديك. لكن معظمنا كثرة الاستضعاف عملت حتى عنده وهن في قلبه, مش بس وهم في جسمه, مش بس خوف او يعني قلة حيلة خارجية, ها انك مستضعف لا تجد حيلة ولا تجد في الارض سبيلة, وهذا ده قدر لا فيك, لكن القلوب فتنبه. هذا تنبيه اول. تنبيه ثاني متعلق بصيام عاشوراء, عشان طبعا هلكسوا الاسئلة فيه وحيقال انه عاشوراء هيكون يوم سبت على ما اذكر, مش كده تذكيره, والجمعة كسر, وكلا اليومين ممنوع صيامه, اما الجمعة فمن منهي عن افراده, واما السبت فمنهي عن صيامه ايضا, فبما عليكم صيام السبت. لكن يا اخوان بعيدا عن المسائل المتعلقة بصيام عاشوراء بصيام الجمعة والسبت, صيام اليوم لعلة غير النافلة المطلقة يصح, فهم؟ صيام اليوم لعلة غير النافية المطلقة يصح. عرفت ولا لا؟ يعني يعني انا لما اجي اصوم يوم الشك صوم ايه؟ لان نويت اصوم شعبان كله, وصيام شعبان كله تاما سنة بشرط الا يكون ايه هديا, يعني كل سنة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. فالفعل انه صام شعبان كله لكن لم يكن هادي، فاهمين؟ فلما يجي واحد المتمم لشعبان بتاعه هو اللي صايمه من اول شعبان، يوم ايه؟ يوم يجي واحد يقول له يا اخي ما تصومش اليوم ده، ويأتي بالأدلة الدامغة المانعة من صيام يوم الشك. ثم هو يقول يعمل ايه؟ يقول له انا صايم هذا اليوم لعلة غير هذه العلة، وهي انها ايه؟ يوم من شعبان. فانتفى في حقيقة ان يكون هذا يوم ايه؟ كذلك اذا شرعت في الصيام يوم عرفة، ايه يوم عاشوراء، معذرة، يوم عاشوراء او عرفة ايضا، سيبقى كلام واحد عشان ما تختلفش عندك المسألة، او عرفة ايضا، وانت صمته لا لشيء الا لانه صيام ايه؟ عرفة. العلة عندك انه عرفة، ووافق بقدر الله سبت او جمعة، فهم؟ فهل يصام؟ نعم يصام. طب وكيف بالمنع؟ المنع متعلق بالنفل المطلق، المنع متعلق بايه؟ يشبه هذه المسألة للتقريب يا اخوان، مش للقياس، للتقريب وليس القياس، للتقريب وليس القياس. وانا بريء من اي واحد يقول للشيخ قاس هذا على ذاك، في العبادات ما فيش قياس. تشبه هذه المسألة النهي عن الصلاة في اوقات الكراهة المنصوص عليها، ما بعد صلاة الفجر وعند الزوال وبعد صلاة العصر، ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيها ونقبر فيها موتانا، فليس صحيح. طيب لو أن رجلا دخل المسجد وصلى قبل الغروب أو عند الزوال أو بعد الصبح، صلى، هذه صلاة في أوقات كراهة ولا لا؟ ها؟ طيب، ولكنه لم يصلي مطلق النافلة، إنما صلى لسبب أو لعلم، وهي دخول المسجد. دخول، دخل المسجد، أو رجل هم بسفر وهو مأمور على التوكيد، يعني مأمور على الاستحباب، إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين ثم ليدعو، ثم وده إشارة إلى أن الدعاء يكون بعد الصلاة، دعاء في الاستخارة يكون بعد السلام من الصلاة، تصلي ركعتين من غير الفريضة وتسلم ثم تدعو برأس الحديث، ثم يدعو فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث. وهذا العزم الذي كان له وقع بقدر الله ووافق وقتا مكروه فيه الصلاة، تكره فيه الصلاة، يصلي ولا لا؟ الصحيح يصلي. طب ما الكراهة متعلقة بإيه؟ ومطلق النفل. فخرج النفل المقيد ذات السبب، خرج النفل، ما هو نفل، نفل ولا فريضة؟ نفل. خرج النفل المقيد ذات، خرج النفل المقيد ذات السبب عن ايه؟ عن النهي. لا يا اخي، عن النهي، فاهم؟ مش هنقوله ده انت كده عملت النهي بس اعمله، فاهم؟ فكذلك اذا نهيت عن صيام يوم فانما النهي فيه عن ايه؟ طبعا وقعت بعض الألفاظ من غير الفريضة، من غير الفريضة، فيقول ايه؟ ده متعلق بالفريضة فقط، فهم؟ متعلق بالفريضة فقط، هذا عام، فهم؟ يفيد اطلاقا في الحكم انه ما يصامش السبت بغير الفرض. فلما يأتي التحضير على عرفة وعاشوراء دون استثناء الزمن الممنوع كان تقييدا لهذا الاطلاق، شو عدون بالك؟ لما يقال ان صيام السبت ممنوع في غير الفريضة فنقول هذا ايه؟ اطلاق، اطلاق في المنع، صح؟ لما يأتي التحضير على عرفة وعاشوراء بغير استثناء اليوم الممنوع. يعني مثلا ايه؟ صيام يوم عرفة والسياق عام يفيد الاطلاق حكما انه اي يوم، لان عرفة ده مش ايام، عرفة ده وصف لحال وليس وصف الزمن، مش واخدين بالكم. وصف الحق يعني ايه؟ اللي هو الوقوف بعرفة، مش وصف ان سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة وعرفة، فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ بينما هناك تحضير على الصيام بالزمن، تحضير على الصيام بالزمن، اما ثلاث ايام البيض، اما الاثنين، اما الخميس، الى غير ذلك. ده بالزمن ولا بالحال؟ بالزمن. طب لما يكون في تحضير على الحال الذي يمكن ان يقع في اي زمن، ها؟ يبقى ده اسمه ايه؟ سبب، علة تخرج من النهي، تقييد للاطلاق. انا اقول هذا الكلام بس لان انت ممكن تقرأ لبعض اهل العلم الافاضل كلاما مفاده، كلاما مفاده ايه؟ النهي المطلق، المطلق عن صيام يوم السبت ايا كان. فنقول ان النهي المطلق صحيح، او فهم الاطلاق ايه؟ صحيح، لكن لا يمنع تقييده اذا وقع بايه؟ بعرفة او عاشوراء، مما حب في الشرع عليه المناديل في الشرع، مما حب على صيامه في الشرع. هذا تنبيه ثان اردت ان انبه به. واوصي الاخوان ان يتعهدوا صيام عاشوراء والتاسع معه ايضا، ان هذه السنة، لكن ليس هناك ما يدل على صيام الحادي عشر. اما ان تصوم التاسع والعاشر، واما ان تصوم العاشر فقط، فهم؟ وما نافح عنه بعضهم كابن القيم رحمه الله، وان هذا فيه وهو صيام الحادي عشر الا نصوم التاسع مخالفة اليهود، فهذا خلاف، او هذا انشاء تعبد مخصوص بعلة مطلقة، انشاء تعبد مخصوص بعموم. ودي مزلق من مزالق الابتداع، انك العموم تعمل منه ايه؟ حكم خاص. اذكروني اذكركم، يقول خلاص هنجتمع كل يوم اثنين نعمل حلقة ذكر. طب ايه دليله؟ عموم. فنقول له الدليل العام لا يتحمل التخصيص، فهم؟ ولم يقصد به الشرع التخصيص، فهم؟ انما وسعه ليكون عاما، وما اراد الشرع تخصيصه خصصه، فهم؟ فانت لما تأتي من العموم وتعطي تخصيص من عندك، هذا مدخل من مداخل الابتداع، فهم؟ فالصيام الشرعي التاسع والعاشر، فان لم تصب التاسع او لم تدركه او نسيت او فاتك او لم تنو، والنية تكون من الليل، لا صيام لمن لم يجمع النية من الايه؟ من الليل، من الليل في قبل الفجر. وهذا كلام يعني بسط فيه الكلام يا اخوان على ما اذكر فيما يتعلق بالايه؟ بالصيام، بالصيام يعني في كلام على الصيام، لكنه مش موضوعنا الكلام على احكام الصيام، احسب ان الاخوان يعرفون ذلك. المهم انه لا بد ان تنوي. واحد يقول لك كنت ناوي مثلا صوم التاسع والعاشر، وبعدين فوجئت ان النهاردة تسعة الصبح، وانا كنت يعني عازم ان شاء الله صومهم لما يأتوا بس فاتني، اكمل صيام؟ لا لا، لا صيام لمن لم يجمع الصيام في لفظ النية من الليل، تنبه لذلك. طيب برضو ايضا يعني لازلت اذكر الاخوان على ما ذكرتهم به في المرة السابقة بالحرص على نشر شريط صرخات من اجل الشيشان، وكما قلت انه اصحاب الشركة اللي هم بيعاونوا على نشر هذا الشريط لهم فيه حسبة، يعني يبيعونه فعلا من غير يعني كلام ولا تعريض ولا تكذب بقدر اقل من تكلفتي، يعني هو يتكلف ثمن اكثر من هذا، بيقول شريط ساعة ونصف بجنيه ونصف، وهذه مسألة انتم تعرفون ان هي ملهاش حتى في الشريط الفاضي ملهاش وجود، فهذا من باب من نوع حسبة، حسبة في البراءة الى الله او القيام بموقف تذكير لعل ذلك يكون له أثر في نفوس المسلمين. فأوصي الإخوان إن شاء الله تعالى أن يكون أيضا لهم حسبة في ذلك، بس أنه يستطيع أن ينشر أكثر من شريط، عسى أن يكون هذا عمل مقبول. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يزهق أرواحنا في سبيله. طيب ما بقي من الوقت أعود فيه إلى إكمال الكلام المتعلق بموضوع الدرس. وأنا ذكرت في المرة السابقة عندما ذكر الشارح رحمه الله وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوته. وأنا أشرت في المرة السابقة إلى عدة مسائل حول هذه الفقرة، منها الرد على شبهة يمكن أن تثار، بل هي تثار فعلا وشبهة عظيمة وينهزم أمامها كثير من المسلمين الذين قد يعني يقفون موقف الدفاع أمام شيء لا يحتاج إلى دفاع، لأن الدفاع ده بيكون عند الإيه؟ عند العورة أو التهمة، وهو لماذا انتشر الإسلام بالسيف، أو لماذا يكون في الإسلام قتل أو جهاد أو أمر بالقتل والمقاتل. فعسى يكون فيما ذكرته في الكلام السابق بيان للرد المجمل الذي ينبغي أن تعرفه وأن تتعلمه فيما يتعلق بماذا بهذه الشبهة. كذلك أشرت إلى مسألة أخرى، وهي أن القتال إنما هو راية من رايات الدعوة. القتال في الإسلام ليس من باب الصقر ولا من باب العداء ولا من باب حب الدماء، عرفتم؟ إنما هو من باب إيه؟ الدعوة وقصر الناس إلى الحق وأخذهم رغبا عنهم إلى ما فيه خيرهم. ولذلك إنما الغزاة والمقاتلون هم قوة الدعاة. ويوم خد بالك من دي، يوم تغيب الإسلام قوة أو تغيب قوة الإسلام، اعلم أن الدعوة تصير مهانة وتصير هزيلة وزليلة، ولا تقوم للدعوة قائمة إلا مع القوة، بحيث هذا السؤال لو توجه لنا سؤال يقول هل الإسلام تشرب السيف أم لا، فما الإجابة؟ ما لنا المحاضرة اللي فاتت، ها المحاضرة اللي فاتت كانت إيه؟ كنت أنا بكلم نفسي ولا أنت نايم ولا إيه؟ إذا كان اللي بيسأل لم يحضر المرة السابقة ودواري يسمع إيه محاضرة نعم الدرس الماضي، سيجد فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى أحسب على ما أظن، والإخوان يشاركون في ذلك، سيجد فيها إجابة إيه شافية إن شاء الله تعالى. تذكرون ما قلت ولا ها؟ الحمد لله. فيوم تغيب قوة الإسلام أو قوة الدعوة إن شئت فسميها، تغيب معها الدعوة. وسبحان من جعل للدعوة أثر بلا قوة في زمن الاستضعاف، وذلك أن الله تعالى يجعل للدعوة قوة إذا غابت القوة بغير إذن أهلها، أما إذا غابت القوة بإذن أهلها فلا يجعل الله تعالى للدعوة قيمة. يعني لو أن أناس ممكنون يقدرون وتنازلوا عن ذلك لدنياهم وشهواتهم أهانهم الله وأذلهم وسلط عليهم عدوهم، ولم تعد لدعوتهم ولا لمبادئهم قيمة عند غيرهم. وهذه المرحلة مر بها المسلمون مرات ومرات ومرات، حينما كانت بأيديهم قوة واستعملوها في شهوتهم فأذلهم الله تعالى وصاروا أهون أهون على الأمم من الحشرات، نعوذ بالله من الخزلان. أما في زمن الاستضعاف طبعا ناخد بالك إن الزمن الواحد قد يكون لزيد زمن استضعاف ولعمر زمن قوة. يعني الآن مكن الله تعالى كثير من ولاة الأمور في الدول الإسلامية، مكن الله لهم وأعطاهم من القوة والمال والسلطان وكثير من الأشياء التي يمكن أن يكون لها فاعلية. استعملوها في ماذا؟ استعملوها في الشهوات وفي الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام بدلا من تدعيم الإسلام، صح ولا لا؟ هذا الزمن بالنسبة لأولئك زمن قوة ولا استضعاف؟ قوة، صح ولا لا؟ إذن هؤلاء ها بيصل بهم الحال إلى أن أعدائهم يجعلوهم يلعقون من يعالهم ويزلوهم. أنا شفت أمر عجيب قوي في هذا الحج، إن المواطن الأمريكي في السعودية يعتبر المواطن رقم صفر، رقم واحد درجة أولى قبل كل أحد. المواطن الأمريكي قبل كل أحد، لو فعل ما يفعل وذهبت أنت هو إلى المخفر إلى قسم الشرطة يعني كانت له الغلبة وكانت له السيادة، ولو يعني حد سخن عليه ونسي نفسه تتحرك السفارة ها على القيادة العليا مباشرة بحيث ان هذا الذي سخن يعني ايه يشوز الفحم بحيث ان يبقى. قلت هذا والله تحقيق المعنى، من ابتغى العزة عند غير الله اذله الله. ومعلوم ان هؤلاء ناس في بلدهم، الرجل منهم في بلدهم هو الدرجة الاولى، هو الاول، ولو انت تشجرت معه مع اهل البلد واحد من اهل البلد هو اللي ياخد حقه وانت اجنبي مالكش قيمة. فشوف جعل السيادة والعزة لمن؟ لبوال لا تخلو ثيابه من بوله. اه والله ده مش طعم، والله لا تخلو ثيابه من بوله. هل تظنون انه يستنجه من بوله او انه يستنجي؟ ها ابدا والله لا تخلو ثيابه من بوله. يمكن رجل من العرب لو حتى لا يصلي اعتاد بما اعتاده من صغره على ايه؟ على الاستنزاه من البول، لكن هذا لا يستنزه من بوله ومع ذلك جعلت له سيادة وعزة. لماذا يا اخوان؟ بالتردي، مكن الله لولاة الامور من المسلمين فتردوا وكفروا وباعوا، نعوذ بالله من الخذلان، وملكوا غير المسلمين وبددوا قوة المسلمين، ولو اجتمعوا وجعلوها لله لسدد الله رميتهم ولألقى الرعب في قلوب أعدائهم. وإن مش متأكد من الكلام ده وبيحس انه بيسمع يعني هنا شعر ولا الناس دي قاعدة، لأن انت عارف بعض المنافقين نسأل الله يبرئنا وإياكم من النفاق، لما يسمع الكلام ده يقولك العالم السنية دول مخوهم ضارب واكلين بصل قبل ما ييجوا، مخهم مشنشن وقاعدين يحلموا بالخيالات. اللي مش يصدق الكلام ده ينظر الى احوال اهل الشيشان. انت عارفين يا اخوان اخر الاخبار، اخر الاخبار في الاخبار الغد والامس التسعة عشرة و لا غير الهجمات، انتشر الانتحار بين الجنود الروس. انتصر الانتحار بين الجنود الروس. فاللي مش مصدق الكلام ده يقرا الاخبار دي ويتابع اخبار هؤلاء. طب دول بالله عليك ما هي قوتهم؟ مفيش قوة. امال ازاي امال الاثر ده حدث منين؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. طب يعني ايه اللي هيحصل بقى؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب كفر الرعب. اما انت لما تيجي تقول لي مثلا 15 مثلا، يعني تخيل الايه كده يا احمد يا علي يا ابراهيم يا سلام يا محمد روح اضربوا الالف دول بالضبط. فيقول لك يعني يعني مع الاستسلام والعقيده والناس يعني مش ناس زي حالاتنا كده, ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى يصلحنا واياكم. فيعني ايه اذا في شيء من المراجعه ليس من باب الكنود ولا من باب الاستنكاف ولا العصيان, انما من باب التفاهم. يعني زي ما بيقولوا باب التفاهم. طب احنا 15 ودول ايه 1000, تاتي الاجابه ايه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. خلاص ادي الاجابه. وفي ده سؤال طبيعي, اما تقول لي 15 اضربوا 1000 او مثلا 15 اضربوا جيش بدبابات, شيء طبيعي ان يحصل سؤال, شيء طبيعي, شيء ده مش يا اخوان فساد عقدي ولا قله الدين ولا, لكن ده شيء طبيعي صح ولا لا؟ ولو من باب التفاهم والاستفهام, زي ما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم, أهي الحرب أم وحي من الله؟ ده يا إخوان اعتراض وبعد عن الحق واستنكاف وكفر وردة أبدا. وإلا لو كان كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه, قال اخلص اسكت لا تتكلم لا تفتح علينا باب النزاع, إنما قال إيه؟ بل هي الحرب والمكيدة. فقال ليس الموقف هاهن. فمين يا إخوان لا؟ فده سؤال برضه تصور في النفوس حتى لو ما تقالش بالألسنة تنتهي الإجابة, ها؟ إن القوة مش قوة بقى إن أنت معاك أشياء توازن ده, لا ده في قوة تانية وهي أن الله سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تلاقي واحد منهم يعني الخبر اللي تناقل له وقالات الأنباء كلها وكانوا بيتنضروا بيه, كانوا بيقولوا يعني كده زي ما يكون إيه يعني حاجة وما بيقولوه مش داريين اللي بيقولوه لأن هم بيضحوا نفسهم, لكن كان زي الفاكهة. بوتين اعلى امر قوة عسكرية ضاربة, يعني زي ما نقول ايه لواء, لواء ثلاثة, لواء السادس, لواء الرابع, قوة ضخمة, انهم يدخلوا على منطقة احتشد فيها كم كبير من المجاهدين, فرفضوا وكان الامر جاي منه مباشرة. فامر قوة طيران انك تخرج وتضرب هذه الكتيبة العسكرية المتمردة, وضربوهم وموتوهم فنوم من على الارض. اعتقد ان الخبر ده انتوا سمعتوه, يمكن ما نسمعوش منكم لكن اتمنى عدم المتابعة اللي بتخليك ما. لكن هذا خبر تنقلته الاخبار ومعروف في الاخبار يعني مكتوب ومنقول وفي بعض الجرائد نشرت وزعته اذاعة لندن. تخيلوا هذا يا اخوان هم. طب ايه اللي اهلك دول؟ يعني هم ما رموش, الرعب منعهم من الدخول فسلطهم على بعضهم, اللي منعهم الرعب فهموا لا, لانه هم عندهم اعتقاد من كتر كفرهم وعدم ايمانهم ان دول اشباح وان دول عفاريت. اذا كان انت لما بتشوف حاجه غير طبيعيه بتقول ده الاشباح, تقول ده في عفاريت في البيت, انت نفسك يا الموحد يا الموحد لما تخش البيت وتلاقي زوجتك مش عارف عملت الاكل تقول لك يا شباب بيعيط ما انا فضلتش اعمل اكل ليه يعني انا قعدت النهار من غير اكل, تقول لك انا مش عارف ايه وديني الام, تقول ده العفاريت لبسوها وهي ما فيش اي حاجه. عفاريت ايه؟ ايه العفاريت؟ وفي بعض النساء عفاريت, عفاريت ايه اللي هيبقوا في عفاريت؟ ايه العفاريت؟ لكن انت اي حاجه عندك غير طبيعيه هتبقى ايه؟ انت عندك كده, هو انت متركب الا من رحم الله. فحال بيهم هم بقى, طب انت موحد ومع ذلك عندك كده, طب هم فالامر بالنسبه لهم بيبقى ايه؟ فبيقولوا ادخل, هم مش في دماغه بقى ان دول كم مية ولا كم كذا ومعاه برضه بندقيه زيه وان جندي وان ممكن لو ضرب بالنار ها؟ يقتل على طول في الحال اذا جاءت في رأسه او في قلبه او مشابه. لا هو في دماغه ان ده ايه لو قعدنا نضرب فيه بالنبال والصواريخ ده عفريت مش هيموت. انا لا اضحك, هذا الكلام هم نفسهم قالوا بعد الاسرة لما بعض الاسرة سألوهم عن طبيعتهم وتصورهم على القتال, قالوا احنا مش بنظن ان انتوا زينا, احنا بنظن ان انتوا اشباح وده اللي بيمنعنا الدخول في مناطقكم او في المناطق التي يعني تتواجدون فيها, لان احنا اعتقدنا وخذنا منكم ان انتوا اشباح. فسبحان من القى في القلوب الرعب. فاللي مش متاكد من هذه المعاني الشرعيه العقديه ينظر الى هذا الواقع. ويا اخوان معلومه ليك, الله سبحانه وتعالى يجري مثل هذه المتغيرات في الكون ومثل هذه انواع الصراع حتى يقيم الحجه على خلق الله جميعا وخاصه المسلمين المستنكفين على سبيل الجهاد والبذل لله تعالى, حتى يعلموا ان ما وعد الله به وما امر الله به حق. لان انت لما تقرا في القران والسيره تقول ايه يعني نظرتك ان الكلام ده كلام ايه؟ اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كلام يعني انت بقى عمال تسمع قصص وحواديت، فانت مش بتكذب ومش بتنكر، لكن يعني الرؤية العينية واليقين اللي يحول الغيب الى مشاهد ها مش موجود عندك. لكن اهو ده مشاهد ولا غيب؟ هو مشاهد بتتلقى. حتى اللي بنقول لك الاخبار وهي كاذبة او ناقصة الكفار. نعم سبحان الله. ولو قتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. نعم صدق الله تعالى. فهذه الآيات يا اخوان احنا ممكن نقرأها ونؤمن بها، لكن لا يتعمق الإيمان ولا نرى الغيب رؤية المشاهدة إلا بعين اليقين. ومنا من يضعف يقينه، ودي حقيقة فينا كلنا إلا من رحم الله تعالى. فهذه الآيات هي ايه؟ رؤية شاهدة. عشان انت لما تقعد تقول ازاي ومنين نحارب امريكا نحارب اسرائيل نحارب ايه ونعمل ايه، يا عم شوف لك مثلا حتة ارض ازرعها دكان افتحها دور على اقتصاد. عايزين نضربهم بالاقتصاد، هم ضربونا بالاقتصاد نضربهم بالاقتصاد، هم ضربونا مش عارف ايه نضربهم بايه، هم ضربونا بالشرشب نضربهم بالنشاد. كلام كله كلام تافه، كلام لا يمت للاسلام بصلة، وتفريغ للقضايا العقدية، تفريغ للتكوين العقدي. حتى رجل الدين نسأل الله العافية والسلامة شوه ومسخ، حسن الآخر بقى يتكلم بطريقة يقول لك ينبغي التنمية وزيادة الإنتاج، والمسلم يعمل على زيادة الإنتاج ويعمل على تقوية اقتصاد بلده. هذا اللي انت هل سمعت في أي حديث ما او في اي سنة ما تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه علم اصحابه الغلبة بالاقتصاد او الغلبة بالعلم والتقدم والتكنولوجيا؟ ها انما ايه الغلبة بايه؟ بالايمان فقط والله، بالايمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. مسخونا عقديا ومسخونا سلوكيا ومسخونا اخلاقيا، نسأل الله ان يعافينا ونسأل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يثبتنا على الحق الذي يرديه عنا. ولابد أن احنا كلنا موقف أخوان، حتى ما كانش موقف عشان توصل الأمة، عشان احنا نعدي عشان نمر، فاهم؟ فالشاهد إن القتال القوة، القوة مالها؟ القوة مالها؟ أي الدعوة بتؤيد الدعوة، القوة راية من رايات الدعوة. وزي ما قلت لك إن الاستضعاف والتمكين مش من سنين سنة كذا دي استضعاف سنة كذا، لا ممكن الزمن الواحد. ورحم الله ابن تيمية لما تكلم في حال المسلم في الصبر والدفع، الله أمر المؤمنين بمسلكين عامين، مسلك في الاستضعاف كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ومسلك في القوة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. فقال وليس هذا بزمن وهذا بزمن، انما المسلم يتقلب بين هذا وذاك. وقال وليس بهذا بناسخ لهذا. تعرفين ان في بعض الاشاعرة دندنوا في تفسيراتهم على ان آية السيف نسخت ما قبلها، وهذا كلام غير صحيح وباطل شرعا. نسخت آية السيف بعض الأمور، هذا صحيح لكن ليس هذا موطن تفصيله. إنما ما كان يتعلق بزمن الاستضعاف وهو زمن المكي، لأن الله أمر المؤمنين بكف اليد والصبر وإقام الصلاة، وما جاء في زمن القوة من الأمر بالدفع والمقاتلة ليس هذا بناسخ لهذا. إنما هذان، افهم، هذان حالان يتقلب المسلم بينهما دائما، اما هو واما حال المسلمين عموما. ولذلك يقول والمسلم يتقلب بين هذا وذاك، فان كان مستضعفا فالصبر وكف اليد وقام الصلاة. يبقى ساعة ما يكون مستضعف ما تقولش بقى ايه احرق ده وولع ده واقتل ده، ده مش شرط. فهم واحد يقول لي يعني فيش جهاد، يعني مفيش مش عارف ايه، يعني احنا ما نعملش ايه، تقول له لا في، بس له مقتضى وله شرط انت فاقده. فاذا ملكك الله ومكنك كما مكن ولاة امور المسلمين الذين ضلوا وبعدوا وكفروا وذهبوا مذهبا بعيدا، تعمل ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم. يبقى اذا هي دي، انت الان بعينك ممكن وقوي ولا مستضعف؟ مستضعف، يبقى كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. طب انت الان ممكن واعطاك الله من السلطان والقوة والعسكر والدولة، يبقى ايه؟ قاتلوهم وعذبهم الله بايديكم. فمن لا عرفت؟ فالمسلم يتقلب. ولذلك لما تكلم عن الهدي الظاهر قال والمسلم بين هذا وذاك، فان تمكن من اظهار الهدي الظاهر اثم بتركه، وان لم يتمكن لم ياثم بتركه. فاهمين يا اخوان؟ يعني مثلا انت شايف انه ايه اللحيه النهارده مش تمنها اعدام ولا حاجه، ممكن كان يكون في وقت اللحيه كان تمنها اكتر من كده بكتير. فما تجيش تقول لي ايه انا عايز احلق لحيتي عشان مش عارف ما ياخدونيش ما يبعتوليش ما يقربوليش. لا يا اخي، اكثر سواد المسلمين، اكثر سواد المسلمين، ولا ينبغي ان تفرط في دينك بمجرد الظنون. صح ولا لا؟ بمجرد ان يمكن، فهم؟ يبقى طالما يمكن، ما يمكن اكره، يبقى خليني ازهر الكفر وابطن الاسلام، لان يمكن ايه اكره، والله يقول الا من اكره. ينفع؟ ينفع تزهر الكفر عشان يمكن تكره؟ اما امتى تزهر الكفر؟ لما يقع الاكراه الملجئ معهم. فبرضو نفس المسألة في كل امر من امور الدين، فالدعوة لها قوة، اذا ذابت قوتها هانت. لكن من رحمة الله ان دعوة المستضعفين مؤثرة، لانهم ليس لهم قوة، معذورون، ولا هم بيدهم معذورون. فلذلك تجد واحد مثلا يتكلم في مسجد 70 و15 نفر ولا 100 ولا اكثر، وتبص تلاقي كلامه يسمعه الاف وملايين. من الذي نشر ذلك وبلغه؟ الله تعالى. فما الذي جعل لدعوته اثر؟ الله تعالى، ومستضعف لا يملك اكثر من ذلك. وبينما اخر له قوة وله هيلمان ومالك الملوك بلغتهم، لا يصح التسمية بمالك الملوك لكن بلغتهم يقولون كذا وكذا ومش عارف ايه، والمفدى او مش عارف القيادة ولا الرئيس ولا الملك ولا الزعيم ولا اي شيء، واعطاه الله ما اعطاه، ولا يبلغ له صوت ولا ليس له اثر. ليه؟ لانه عنده قوة ولم يعملها في طاعة الله تعالى، لم يعملها في طاعة الله تعالى، ولذلك لا اثر له حيا ولا ميتا. وكم اهلكنا من قبلهم من قرن، اخر مريم، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ والركز هو الصوت الخفي الذي يسمع عن قريب جدا. عارف انت لما تيجي ايه يقولك ده في ورا الباب في كمين، تقول انت ايه تركز، عايز تسمع حرف انه بيكلمه بايه، هذا هو الركز. فشوف ما لهمش يحس، ما لهمش اثر، ما لهمش قيمة. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات يعني مش مات، ما هو مات بمعنى دخل القبر، لا، لكن ليس له اثر وليس له قيمة، وجيف وذهب. لماذا؟ لان الله مكن له ولم يستعمل قوته في امر الله تعالى. طب وانت المستضعف؟ واكبر مثال احنا شفناه بعنينا، واقصد الجيل اللي في سننا، قد لا يكون رأى ذلك، وان كان سمعه وسمع قريبا منه الشباب الذي اقل من سننا، لكن قد رآه من هم في سننا، عبد الناصر وسيد قطب. اين ذهب عبد الناصر؟ اين ذهب؟ اول ما دفن المجاري ضربت في المكان ده، لم يدرش المجاري خالص شارع العروبة ده، عشان اسمه شارع ايه، عمر المجاري في ضرب فيه عمرها، من يوم ما اخترعوا الشارع، نسأل الله العافية والسلام. وكأنه بطن الارض دمع بما فيه من جيفة على ان حاجة زي اتحطت فيه، نسأل الله العافية. وسيد قطب كان مسجون مفترى عليه لا قيمة له في وضع الدنيا. لكن لعل الله يكون عند الله عظيم، سأل الله يجعله في الشهداء ويقبله عنده. أين أثر هذا وأين أثر هذا؟ الآن ما يذكر ذلك إلا باللعن والطعن حتى من الناصرية اللي هم أتباعه وأحزابه، فهم؟ ما يذكر إلا بذلك، وسيذكر ما يذكر إلا بالخير. ومن العجيب إن قلما أن تجد كتاب ينتشر في الأرض من كتب المعاصرين، خصوص كتب السلف، مثل كتاب سيد قطب بالظلال، ترجم إلى 6 لغات وانتشر في اسأل أي مسلم أندونيسي ماليزي هندي باكستاني عن كتاب الظلال يقولك أعرفه. من الذي وجع له القبول في الأرض؟ طيب، وفي المقابل بقى، في المقابل اللي احنا كنا في الصبح في المدرسة ناصر، وبعد الظهر ناصر، واحنا مروحين برضو ناصر، وفي الاغاني في التمثيليات وفي الاذاعة، وكان ناقص عند الجواز تزوجنا على ملة، يعني كان ناقص يقولوا كده، نسأل الله العافية والسلام. كل ده وفي الاخر اين ذهب؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ طيب، وفي المقابل بقى المسجون المستضعف المجرم اللي كتب الكتاب بايده، اللي طلعت اللجنة تفتي باعدامه، ها جعل الله له القبول. الناس بتذكرش سيد قطب لما يقولوا ايه الشهيد سيد قطب، وهذا طبعا هذا كلام خطأ، خطأ انك انت تقول الشهيد فلان، لان هذا لا يعلم ذلك الا الله. وكلمة الشهيد لقب متعلق بامر اخروي، وحنهينا عن ان نشهد بمثل هذا، عرفتم؟ فهذا هو، هذا هو دعوة المستضعف يجعل الله لها اثر، لان القوة مالها ذاهبة بغير بغير سببه. اما دعوة القوي لا قال اثر له، لا قيمة له، لانه مغضوب عليه والله يميت كلمته. فنسأل الله ان يجعلنا واياكم من المقبولين، وان يتقبلنا واياكم. طيب، هنقف عند هذا ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. انا بس اقرأ لكم الخبر ده في جريدة الاهرام ب11 ابريل 2000، المقاتلون شيشان اقاموا قواعد المقاومة في الجنوب استعدادا لمعارك جديدة بعد فصل الربيع. موسكو تعترف بتزايد الهجمات الشيشانية على المواقع العسكرية الروسية في شمال الشيشان. نسأل الله في مقامنا هذا ان يعزهم وان ينصرهم على عدوهم. اللهم مكن لهم، اللهم خفف الوطأة عليهم، اللهم يا ربنا وحد كلمتهم وألف بين قلوبهم، اجعل من مات منهم في الشهداء. اللهم يا رب يسر بدوائهم وبطعامهم وبسلاحهم، اللهم آمن روعاتهم واصفر عوراتهم، اللهم اجعلنا سببا لإعانتهم، اللهم تقبل دعاءنا لهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل معنا وإياهم في الجنة، وأن تجعلنا وإياهم في المقبولين. ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنر قلوبهم بالإيمان، اللهم اقبلهم عندك يا رحمن. اللهم يا ربنا نسألك أن تجعل لنا سبيلا لمناصرتهم، وأن تجعلنا من أهل الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بالنسبة للأخوات اللائي أرسلنا ورقة بخصوص امتحان الشيخ سيد العربي لهن، على هؤلاء الأخوات التوجه إلى المعهد إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم بعد صلاة العصر بالدور الثامن، وجزاكم الله خيراً.